تأتي الجزئيات، يقول مثلا إيه كتب محمد للدرس، هذه هي الجملة. فإذا أراد الطفل أن يقرأها يقول كتب محمد ويقف لحظة. لماذا يقف؟ هو يريد أن يذكر الحكمة في القاعدة التي عرفها ويطبقه على الجزئيات. وبعدين يقول كتب محمد درس، فما يفتكر يروح حاطط الدرس يشتغل. هذا يحصل. وبعد ذلك بعد ما يتمرن على القاعدة ينطق بدون أن يتذكر شيء، تبقى الأعمال تصدر عنه إيه بيسلم وسهولة. فيقال إن النحو عنده صفة في نفسه بقى ملكة، وما دام صار ملكة تصدر عنه الأفعال التطبيقية بيسر وإيه كالذي يقود السيارة. إذن فالآلية في الأعمال العضلية تساوي الملكة في الأعمال النفسية، تساوي الملكة في الأعمال النفسية. مثلا نريد أن نمرن الإنسان على خلق الشجاعة، أول ما يتمرن على خلق الشجاعة نقول له يا أخي العمر واحد وكلنا طائرون إلى الله والأسباب كذا والأسباب كذا، فنهيئه. لكنه إذا أقبل على موضع يتطلب الشجاعة برضه تردد بعض التردد، فحين تصبح صفة الشجاعة صفة نفسية واثقة في نفسه يقبل على الإيه على المخاطر ولا يبالي بشيء ولا يفكر. فيقال حينئذ إن الشجاعة صارت خلقا. لا، خلق يعني إيه؟ صفة راسخة في نفسه تصدر عنها الأفعال التي تتطلبها الشجاعة بيسر وإيه وسهولة. كذلك الأخلاق، فالأخلاق إذن في المعاني تساوي الآلية في الماديات. يقول لك هذا العمل أصبح آلية، الذي يتعلم النسيج يأتي مثلا بما عليه الخلق ويحاول ببطء أن يضعها هكذا، وبعد ذلك كذا يتلخبط منه الخيط، وبعد ذلك إذا مرن عليها وتعود وعضلاته قدت عليها ماذا يحدث منه؟ بيمثل وسهولة، ويبقى بيكلمك ويعمل دي كده ويدي كده ومغمض ولا أصبح العمل إيه؟ آلي. إذا فالآلية في الأعمال المادية تساوي الملكة في الأعمال الإيه؟ في الأعمال المعنوية والنفسية. إذا فالأخلاق على هذا صفة رافقة في النفس، يعني مش في المادة، تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة. الأفعال التي تصدر بيسر وسهولة مثلا حينما نقول فلان متصف بالشجاعة، أي أن الشجاعة صارت صفة رافقة له وملكة في نفسه فيصدر عنها الأمر بيسر وسهولة. هل الأعمال التي تصدر هي الأخلاق أم الصفة التي تصدر عنها الأخلاق هي الأخلاق؟ الأعمال هي الأخلاق، الصفة التي تصدر عنها الأعمال. إذن فالأعمال نفسها ليست هي الأخلاق، الصفات التي نشأت عنها. الرجل السمح الكريم المجذاب حين يعطي إنسان شيء، هل الإعطاء ده نفسه هو الخلق ولا الصفة اللي في نفسه التي جعلته يعطي هي الخلق؟ الصفة اللي في نفسه جعلته يوقف ايه هي الخلق. تبقى الاخلاق هي نفس الصفة التي تصدر عنها الاعمال. تبقى الاعمال في ذاتها ليست هي الخلق، وانما اثار الايه الخلق. الا ان بعض العلماء حينما اراد ان يعرف الاخلاق قال لك والله الاخلاق ان اردت بها النفسية الصفة النفسية الداخلية لها معنى، وان اردت بها الاعمال الظاهرة لها ايه لها معنى. ولذلك شاهد. فمثلا سيدنا عمر بن الخطاب يقول من تخلق للناس، تخلق للناس يعني ادعى ان فيه صفة، من تخلق للناس بما يعلم الله انه ليس من شانه الله، يعني ما عندوش صفة ويريد ان يتخلق للناس ليبدو بانه متصف بهذه الايه الصفة وليس لها خميرة في نفسه، يبقى شانه الله. من تخلق للناس بما يعلم الله انه ليس من شانه الله، ده يدل على ان الاخلاق هي ايه الصفة النفسية ولا لا، ولا الاعمال التي تصدر عن الصفة النفسية بالصفة النفسية. وقول عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق رسول الله فقالت كان خلقه القرآن. معنى خلق القرآن يعني ايه؟ انه متمسك بآداب القرآن، يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه، تمسك بما فيه من المكان. يبقى دي اطلقت الاخلاق على الاعمال التي تصدر عن الصفة الايه النفسية. فمرة تطلق الاخلاق ويراد بها الصفة النفسية التي تصدر عن الاعمال، ومرة تطلق الاخلاق ويراد بها الاعمال النفسية. وهذا له شاهد وذلك له شاهد. اذا نظرنا الى الاخلاق من حيث هذا المعنى وجدنا ان فيه اشياء كثيرة في النفس الانسانية تعتبر صفات نفسية داخلية. مثلا غريزة الخوف. مثلا غريزة حب التملك، غريزة حب الطعام، دي اخلاق ولا غير اخلاق؟ ان كانت صفة نفسية هي الاخلاق فكل هذه اخلاق ولا لا؟

في القانون. اذا معنى اننا نغير القانون او نعدله معناها ان المقنن الاول قد خفيت عليه اشياء فبدأنا نعدلها. تعديلات القانون الوضعية متتابعة ولا غير متتابعة؟ متتابعة. معنى ذلك التعديل ايه؟ ان الذي قوننا اولا غفل عن ايه؟ عن اشياء، والذي جاء بعد ذلك استدرك هذه الايه؟ الاشياء. وايضا فالذي يقنن قد يكون له هوى فيما يقنن له. قلنا الجماعة الرأسماليين حين يقننون قوانينهم يعطفون على رأس المال، كده؟ والجماعة الشيوعيين حين يقننون يعطفون على الايه؟ على العامل. اذا كل واحد بيقنن القانون اللي يلائم ايه؟ اللي يلائم هواه. وايضا فيشترط في المقنن ان لا يكون منتفعا بذلك التقنين. اشترط في المقنن ان لا يكون، لانه اذا كان منتفع بالتقنين فسيجنح في تقنينه الى ما ايه؟ الى ما ينفع. لكن الحق سبحانه وتعالى لا من ناحية خفاء شيء لا يخفى عنه ايه؟ شيء. ومن ناحية هواه لا هوى له في زيد ولا في، لأن الخلق كلهم بالنسبة له عبيد وسواء. وأيضا فهو لا ينتفع بما قنن سواء كنا مطيعين جميعا أيزيد ذلك في ملك الله شيء، عاصين جميعا أينقص ذلك من ملك الله شيء. إذا فالتقنين حين يكون سماويا يكون مستوعبا لأنه لا يخفى عن علمه إيه؟ شيء، ويكون تقنينا يستوي فيه الناس لأنه لا أحد أولى لله من أحد. وحين يكون تقنينا من الله أيضا فإن الله لا ينتفع بذلك التقنين، وإنما يكون التقنين لصالح المقنن لا لصالح. كل ذلك لا يوجد في مين؟ في تقنين البشر. فحين يقنن البشر للأحكام أو للأخلاق نقول له والله قانونكم مش مستوعب، قانونكم مش ملزم. إن التقيتم مع الحق في واحدة قد تختلفون معه في إيه؟ في مسائل أخرى. فيجب أن ترد التقنينات كلها، تقنينات أحكامية أو تقنينات خلقية، إلى مين؟ إلى الله إيه؟ سبحانه وتعالى. بعد حينما تنزع نفسك عن خلق السيء أو الضار أو تخلي بينك وبين القبائح تبتدي يكون إيه؟ الفضائل لها معك معنى، يبقى دي التحلية. فمثلا إذا قلنا الشح، قبل ما أقول لك يبقى كريم ها؟ لازم أخلع منك صفة الإيه؟ الشح. لازم أقول لك يبقى شجاع، لازم أخلع منك صفة الإيه؟ الجب. ليه؟ أم قال لك لأن الخلق ده مدام صفة نفسية لا يمكن للصفة النفسية أن تستقر في نفس والنفس مشغولة بصفة مقابلة. أنتوا درستوا عدم التداخل؟ إذا جئت بقارورة مثلا، جئت بقارورة وأردت أن تدخل فيها ماء وهي فيها شيء، مش لازم الشيء يخرج أولا والماء يدخل، حتى الهواء. ولذلك لما تيجي تحط الماء في القارورة ماذا يصنع؟ ماء إيه اللي يحدث؟ يحدث صوت كده اللي هو خروج مين؟ الهواء. الماء أكثر فبينزل فبيطرد الهواء لازم. إذا ما يوجدش اثنين في حيز. فكذلك في الخلق النفسي، خلقين متناقضين ما يمكنش، لازم تخرج الخلق القبيح أولا وبعد ذلك يكون للخلق الحسن إيه؟ محل ومكان، وإلا ما يحصلش وجود مكان في نفسك للخلق الإيه؟ للخلق الطيب. ولذلك مثلا الهدايات اللي ربنا يرسلها بواسطة رسله، ما الذي يعوق الهدايات أن تدخل في النفوس؟ لأن الناس تقبل على الهدايات وفي نفسها ها؟ وفي نفسها أشياء متناقضة. وفي نفسها يعني يقبل على أن يأخذ وحدانية الله وفي نفسه وثنية. نقول لا، أخرج من نفسك الوثنية ثم انظر إلى المسألة خالص ذهن، وبعد ذلك انظر إلى الخلق الذي يستقر في نفسك. أما إنك أنت تريد أن تأتي للحكم لتدرسه ومسبق عندك حكم مستقل في نفسك ما يمكنش يكون هذا، لازم تنزع من نفسك هذا وتكون حكم عدل وتستقبل الأمرين سواء ثم تقارن بينه. والذي يمنع المقارنة في كثير من الأشياء أن تؤتي بثمرتها أنك تقارن بين شيء مستقل في نفسك وبين شيء خارج عن نفسك. المهم أنك أنت تعمل ماذا؟ أن تخرج ذلك من نفسك ثم تستقبل المقارنة بينهما سواء. أما أن تتعصب لشيء وبعد ذلك تحاول أن تستمع للآخر لا يمكن يقبل منك. يبقى لازم تسوي بين مين؟ بين الأمر. فتخرج الحكم المسبق